السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أمال حضرتك بتبيع إيه؟ ما ببيعش، أنا بشتري بس. إزاي بقى؟ أنا أقول لك، هو الجواز حد شافه؟ لا، الناس هرجوه بالعقد. فده مكتب الأجواء لتسهيل الجواز والطلاق. جيت في وقتك. حضرتك بتشتغل إيه؟ لعيب كورة. لعيب كورة؟ طب ولعيب كورة دي شغلة؟ لا، لعبة. وحضرتك بقى جاي تشرب كاس الجواز؟ لا، اصل جات لي استوريا في دماغي. اتمني كنت متجوز اتنين. اتنين لكام؟ لكام ايه؟ ما تقطعش اللعبة. اصل انا شايفك داخل عليا منفوخ، فقلت ده لازم جاي من سكة كفر. نظرك في محل. شوف بقى يا سيدي، اسمعنا، انا لما اكون عايز اتجوز دي فيها عيب؟ فشر، ده احنا نشيلك على كتافنا. طبعا الست اللي هتجوزها مش هخليها تحتاج لغسالة. كلنا كده، امال انت راجل ازاي؟ ولما مراتي تيجي من عند جارتها تلاقي الشقة مكنوسة والغدا جاهز، ابقى في نظرك ايه؟ برضو ولا حاجة. واذا كنت حافظ التدمير المنزل ابقى راجل ولا لا؟ ابدا. حلو قوي. واذا كانت هي مش عاجبها على كده اعمل ايه؟ خليها تطلقها. اهو انا جايلك علشان كده.